غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، لأنه هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأنه هناك أمر الرب بالبركة.